في اكتر من دي بقى. والله ذو فضل على المؤمنين، يبقى برضو ما خرجهمش من الحظيرة ولا لا؟ ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلؤون على احد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية اللي ما كان يصح انها ايه. اذ تصعدون، فيه تصعد وفيه ايه تصعدون. من اصعد، اصعد دي يعني ذهب في الصعيد، الصعيد الارض المستوية، انما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعة ما حبوا يفروا مجريهم على الايه على الارض السهلة ومشوا، لانه مش عايز يتعثر لا هنا ولا هنا بقى. يبقى المناسب لها ايه؟ اذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون على احد. يقول لا يلوي على احد يعني ما يميلش على، يعرج على شيء. والاهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اي في مؤخرتكم. والرسول يدعوكم، غفر الله له، فاثابكم غما بغم. بانتوا غميتوا الرسول بانكم خالفتوا ايه، فاوقفكم هذا الايه الموقف. اهي كلمه اثابكم غما بغم، انظر طب كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهيه. اثابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته دول مؤمنين برضه، ما قساش عليهم في الموقف. أن أسابكم غما بغم، فكأنما حدث لكم يبقى تخلص حق، تخلص حق وتبقى صافية لبن. فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى والخزي ده والمسألة الزلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم. لو ما كانتش حصل دي كان يمكن بالكم يتنوا في الايه. طبعا ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي، تقول له ولا فلان ولا تجيب لي سيرته. الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطه بتاعه سيل اللعاب على الغنيمه، مش هيطلعها الا دي. اثابكم غما بغم لكي لا ايه تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدر ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم دي من هول المعركه ما سمعوش. يبقى والله خبير بما ايه بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا. كلمه انزل دي ساعه ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علو، عطاء علوي ملوش دعوة بالأسباب المادية ولا بقوانينك، لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء. هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. أقصى ما فهم منه أنه ردع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك مخ بيشتغل وعينين بتشوف وأذن بتسمع وحواس وحركة كده كلها له طاقة. ساعة تنتهي الطاقة ما يقولكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقولك انا ما انت الصالح للعمل. ردع ذاتي، ردع ايه ذاتي، زي اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي الحاجات الميكانيكية ان بمجرد النور ما يتقطع ايه من نفسه. فالردع الذاتي ده هو في النوم. ساعة الطاقة ما تقدرش تقول لك انا معنت الصالح، انت ما انتش واخد بالك مني، ويروح النعاس جاي لك وتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات، لان نتيجة الحركة احتراق. كل حركة ما احتراق ولا لا؟ الاحتراق ده مرة يطلع بول، مرة يطلع غائط، مرة يطلع مخاط، مرة يطلع سماخ ودن، مرة يطلع مش عارف بتاع عينيه كتير. دي نتيجة ايه؟ فضلات نتيجة عمليات الاحتراق في الماء. فيه أشياء مش عايزينها تطلع ولكن عايزينها تتعادل. يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركة ولا أي حاجة تبتدي هي من نفسها إيه؟ تتعادل.